محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة. ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا لناوي الجمع لعذر، فيباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما، وإلا المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثومه الذي ليس عنده غيره، إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، فإن كان بعيدا عرفا صلى ولمن لزمته التأخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد كنا بدأنا الكلام على أحكام الصلاة وتبينا جملة من ذلك، وتعرضنا إلى أمر الصبي بالصلاة وترغيبه بها وحثه عليها قبل بلوغه ليألفها ويعتادها وتكون محببة إلى نفسه، فإذا بلغ فإنه يكون عارفا لأحكامها مدركا لما فيها من فضائل متعلقا قلبه بها، فيكون قد نشأ في عبادة الله. ثم ذكر بعد ذلك أن الإنسان يحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها المختار، فإن الصلاة لها وقت محدد، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محددا لا يجوز أن يتقدم الإنسان عليه أو يتأخر، فلا يجوز للإنسان أن يصلي الظهر قبل دخول وقتها في الضحى، ولا أن يؤخرها إلى وقت العصر بعد أن يخرج وقتها، إلا لمن جاء الترخيص في حقه وهو ناوي الجمع، أي الإنسان الذي يسوغ له الجمع، فإنه يجوز له أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر كالمسافر، أو عند حصول مانع من مطر أو وحل أو شبهه، أو ويجوز للإنسان أن يقدم العصر إلى وقت الظهر لهذه الأعذار، وكذلك بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. قوله وقتها المختار، وهو بهذا يشير إلى أن هناك بعض الصلوات يكون لها وقت اختيار ووقت اضطرار، وهذا في صلاتي العصر والعشاء، فإن وقت الاختيار بالنسبة للعصر إلى قبيل اصفرار الشمس، ومن وقت اصفرار الشمس إلى غروبها فإن هذا وقت اضطرار، فيقول لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة كصلاة العصر مثلا عن وقتها المختار إلى أن تصفر الشمس ويقرب الغروب، فإن هذا وإن كان يسمى وقتا للعصر إلا أنه وقت اضطرار وليس وقت اختيار. وكذلك العشاء، فإن وقتها إلى الفجر، لكن إلى منتصف الليل هو وقت الاختيار، ومن منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت اضطرار، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى وقت الاضطرار إلا لإنسان معذور. وكذلك لا يجوز له أن يؤخر بعضها، أي أن يؤخر جزءا من الصلاة، كما لو كانت الصلاة رباعية فيصلي ركعتين في الوقت وركعتين خارجة، كما لو أن إنسانا أخر الظهر إلى قرب دخول العصر فصلى ركعتين ثم دخل العصر وهو يصلي في الثالثة، فهذا أخر بعض الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلا للمعذور كناوي الجمع، وأما غيره فلا بد أن يأتي بالصلاة في وقتها كاملة بحيث يفرغ منها قبل خروج الوقت، لأن الإنسان بالجمع يصير الوقت وقت الصلاتين وقتا واحدا. فإذا أن إنسانا مسافرا ويريد أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، فإن وقتهما من دخول وقت الظهر إلى خروج وقت العصر الاختياري، وكذلك بالنسبة للمغرب مع العشاء. وكذلك الإنسان غير الذي يجمع هو المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت. يعني لو أن إنسانا ليس عنده ثوب يصلي به، والثوب الذي يريد أن يصلي به يحتاج إلى خياطة، فلو صلى به لانكشفت عورته، وانكشاف العورة إخلال بشرط من شروط الصلاة، لأن من شرطها ستر العورة، والوقت شرط أيضا من شروط الصلاة. فإذا انشغل الإنسان بشرط من شروط الصلاة كهذا الشرط من أجل أن يأتي به وهو مظنة أن يستطيع تحصيله ولو قبيل خروج الوقت، فإنه يسوغ له التأخير ولو اضطر إلى التأخير تأخيرا يسيرا، بحيث أنه توقع أنه ينتهي من خياطة هذا الثوب في مدة 10 دقائق، ولم يبقى على الوقت مثلا إلا 10 دقائق، فباستطاعته أن ينتهي من خياطته ويصلي يدرك جزءا من الوقت، فهذا يباح له أن يشتغل بتحصيل هذا الشرط. أما إذا كان يعرف أنه لا ينتهي من خياطته إلا بعد 1/4 ساعة أو 1/3 ساعة، فحينئذ يقال له صلي ولو انكشفت عورتك، لأنك يجزم بأنك لا تحصل هذا الشرط في الوقت، وحينئذ يجزم بأنك تفقد شرطا آخر من شروط الصلاة وهو الوقت، فتصلي لتدرك شرطا متيقنا وهو الوقت، ولا تؤخرها لأمر مجزوم أنك لا تحصل وهو ستر العورة. ولهذا قال فإن كان بعيدا عرفا صلى، كما لو كان أيضا الإنسان يبحث عن ماء يغسل به نجاسة على بدنه، فإذا كان تحصيل هذا الماء في مكان بعيد لا يدركه إلا بعد خروج الوقت، فإنه يقال له صلي ولو كان على بدنك أو ثوبك نجاسة، لأنك بتحصيلك لهذا الشرط تفوت شرطا آخر بيقين. ومن لزمته التأخير بالوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا وتسقط بموته ولم يأثم. يقول ومن لزمته، أي لزمته الصلاة، التأخير في الوقت مع العزم عليه، يعني أن الإنسان إذا كانت الصلاة واجبة عليه ولازم له أداؤها، فإنه يجوز له أن يؤخر في وقت الجواز، لا يبادر إلى أدائها إلا إذا كان يظن مانعا، يعني أن الإنسان إذا كان في لا يظن أن هناك أمر يطرأ عليه يحول بينه وبين أداء الصلاة في وقتها، فيجوز له أن يؤخرها. فلو مثلا إنسان لم يؤدي الصلاة في أول وقتها لكنه عازم على أدائها، فلو أنه أخرها إلى آخر الوقت فلا إثم عليه، ولكنه أداها في الوقت وعازم على أدائها. إلا إذا كان يتوقع أن يحصل هناك مانع وشاغل يشغله من ذلك، كما لو مثلا المرأة توقعت أن تأتيها العادة قبيل العصر، يعني في آخر وقت الظهر، فإنه يلزمها أن تؤدي الصلاة الظهر في أول وقتها، لأنها تتوقع أو تظن حصول مانع يمنعها من الصلاة. ومن جحد وجوبه وتسقط بموته، يعني أن الإنسان إذا مات فإن الصلاة تسقط بموته، ولو كان في الوقت يعني دخل عليه وقت الصلاة ولم يصلي في أول الوقت ثم توفي في آخر الوقت بعد مضي مثلا ساعتين، وقت الصلاة الظهر مثلا يدخل الساعة 12:10 ولم يصلي في أول الوقت فتوفي مثلا في الساعة 3 بعد 3 من دخول الوقت وهو لم يخرج وقت الظهر، فما حكم هذه الصلاة في حقه؟ قال تسقط عنه، على معنى أنه لم يخرج وقتها ولم يؤديها، فلا يكون عليه إثم لأنه مات في نفس الوقت الذي هو لم ينتهي. فالإنسان إذا كان عازما على الصلاة ولم يخرج وقتها فإنه لا لوم عليه. ومن جحد وجوبها كفر ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف كحديث الإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور. بعد هذا أشار إلى مسألة، لا تقضى عنه الصلاة، لا تقضى، لو أن إنسانا مات وعليه الصلوات فلا تقضى هذه الصلاة عنه، يأثم بذلك. نعم. وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس، يقول أنا في حال مرض ولا أستطيع أداء الصلاة على الكيفية المعهودة، وقد تكون ملابسي فيها شيء من التلوث، فيؤجل الصلاة حتى يشفى. وهذا من أكبر الخطأ، لأن الصلاة وقتها محدد ولا يجوز تأخيرها، وأنت مطالب بأدائها ما دمت تعقل، فإن تمكنت من إزالة الموانع فإنك تزيلها كنجاسة على ثوبك أو استقبال القبلة أو نحو ذلك فتنحرف إلى القبلة، وإن لم تتمكن من ذلك فإنك تصلي على الكيفية التي أنت تستطيع، لأن هذا هو طاقتك وقدرتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد هذا أشار إلى مسألة، قال ومن جحد وجوبها كفر، يعني من جحد وجوب الصلاة كفر إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها، يعني لو أن إنسان يقول مثلا أنا نشأت في بيئة إسلامية عادتهم أنهم يصلون، إذا أذن الظهر ذهبوا إلى المسجد وصلوا، فأنا أذهب على أساس أن هذا من العادات والتقاليد التي اعتادها أهل هذا البلد، وإلا ما هي لازمة، ليست لازمة، فما حكم هذا؟ قال كافر، ولو كان يصليها. لماذا؟ لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، إلا إذا كان يجهل، يعني هو حديث الإسلام لم يسلم إلا من فترة وجيزة، ولا يعرف الأحكام ولا يعرف الأركان من الواجبات من السنن، فيظن أن هذا أمر مسموح الذي يريد أن يصلي والذي لا يريد أن يصلي، فهذا إذا كان يجهله ويخفى عليه الحكم حقيقة فإنه يعرف بذلك ويبين له الحكم ومكانة الصلاة، ولا يحكم بكفره لأنه معذور بسبب جهله. وأما الإنسان الذي ليس حديث عهد بالإسلام فإن هذا حكم الصلاة معلوم عنده، وإنكاره لوجوبها يعتبر إنكارا لأمر ظاهر من أمور الدين، ولا يجهله مثله فيحكم بكفره ولو كان يصلي، لأن صلاته هذه ليست عن اعتقاد وجوبها، وإنما هي على اعتقاد أنها نوع من العادات والأعراف التي اعتادها الناس، فهذا يحكم بكفره ويقتل مرتدا، لأنه مكذب لله تعالى، فالأمر بالصلاة في آيات كثيرة، ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أحكام الصلاة وبيان حكمها ورد في أحاديث كثيرة، وهو مكذب لإجماع الأمة، لا خلاف بين المسلمين في وجوب الصلاة. فإن أصر كفر وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق الوقت الثانية، أي عن الثانية لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. يقول: إذا كان الإنسان لم يتركها جاحدا لوجوبها، وإنما تركها تهاونا وكسلا، يعرف أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وأنها واجبة، لكن من باب التهاون والكسل تركها، فما حكم هذا؟ قال: يدعوه الإمام أو نائبه. يقول: الإنسان إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا وهو يعلم أنها واجبة، فإن ولي الأمر الحاكم أو نائبه القاضي أو من يقوم مقامه يدعوه ويبين له حكمها ولزوم الالتزام بها، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب لذلك فإنه يحكم بكفره. إذا تركها تهاونا ودعي إلى ذلك ولم يستجب فإنه يحكم بكفره، لاحتمال كونه تركها أن يكون متأولا ظانا أنها لا تلزمه لما هو متلبس به من عذر يظن سقوط الصلاة لمثله، كحال المريض مثلا، أو إنسان مشغول مثلا ويقول: أنا أريد أن أؤجل الصلوات حتى يكون عندي إجازة وأكون فاضل الصلاة. فهذا الإنسان يبين له الحكم الشرعي وأنه يجب عليه أن يبادر للصلاة في وقتها ولا يجوز له تأخيرها، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب لذلك بعد البيان له فإنه يحكم بكفره ويقتل. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. يقول الإمام أحمد رحمه الله معلقا على هذا الحديث، يقول: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، يعني إذا كانت الصلاة هي آخر ما نفقد، فمعنى هذا إننا إذا فقدناه فقدنا كل شيء، لم يبق لنا شيء من ديننا نتمسك به، لأن الصلاة هي عمود الدين وهي العهد الذي بين الإسلام والكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تابا وإلا ضربت عنقهما. نعم. يقول الإنسان في الحالتين، حالة الجحد لوجوبها وحالة تركها تهاونا وكسلا، لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام بلياليها، فيعرض عليه الأمر ويهدد في مدة 3 أيام، فإن لم يستجب خلال هذه الأيام 3 فإنه يقتل ردة وكفرا. والجمعة كغيرها وكذا ركن أو شرط وينبغي الإشاعة. يقول والجمعة كغيرها، يعني أن الجمعة كالصلوات الخمس المفروضة، فلو أن إنسانا ترك الجمعة فإن حكمه حكم من ترك بقية فروض الفرائض الخمس. وكذا ترك ركن أو شرط، يعني لو أن الإنسان قال أنا أريد أن أصلي لكن الركوع ما أريد أن أركع، أو السجود لا أريد أن أسجد، ما يحتاج ركوع أو لا يحتاج سجود، نصلي بس كما نريد ولا نصلي وحسب الصفة التي يصليها المسلمون من التي تشتمل على أركان أو شروط، فإن ترك ركن أو ترك شرط من دون عذر يجعل الصلاة غير صحيحة. أما لو أن إنسانا معذور مريض لا يستطيع أن يحني ظهره أو لا يستطيع أن يصلي قائم، فالقيام والركوع ركن لكنه يسقط بسبب العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذا سليم وليس له عذر، فقال أنا لا أريد أن أسجد أو لا أريد أن أركع ولكن أصلي، أصلي قائم نعم وأجلس لكن الركوع أو السجود ما أفعلها، فما حكم صلاتي؟ يقال باطلة، وحينئذ وجودها كعدمها، فكأنه لم يصلي، فهو ومن لم يصلي في حكم سواء. فإذا جحد ركنا أو جحد شرطا، كما لو قال أنا لا أريد أن أتوضأ أو أريد أن أصلي وأنا عريان، أو هذه القبلة أنا ما أصلي هنا أنا أصلي هنا، فما حكم هذا؟ الصلاة باطلة، وحينئذ فوجودها كعدمها فلا تصح منه. فإذا أنه أنكر ركنا أو شرطا أو رفض أن يعملها تهاونا وكسلا فإنه أيضا يعرف على ذلك ويستتاب 3، فإن تاب وإلا قتل. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. قال الشيخ تقي الدين: ويصير مسلما بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. يقول وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، يعني ما يستر عليه، إنسان لا يصلي لا يقال اتركوه هذا لا تتحدث عنه، هو لا يصلي ونريد أن نستر عليه، لا ينبغي إشاعة ذكره وأن فلان لا يصلي فلان تارك للصلاة، لأجل أن يكون هناك شيء من الضغوط عليه النفسية حتى ينقاد وحتى يستجيب للصلاة. ولا ينبغي السلام عليه، أي ينبغي أن يهجر فلا يسلم عليه لأجل أن يحس بالعزلة ونبذ المجتمع له. ولا إجابة دعوته، لو دعاك لوليمة فإنك لا تستجيب لدعوته، لأن هذا نوع من المقاطعة حتى يصحح خطأه ويستجيب لما عليه المسلمون من شعائر وأعظمها الصلاة. قال إذا صلى بعد ذلك فإنه يصير مسلم بعد عودته واستجابته، فإنه يصير مسلما في الصلاة. هل يكفر الإنسان بترك شيء غير الصلاة؟ قال لا يكفر بترك غير الصلاة من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. أما إذا كان جحدا فنعم يكفر، إذا أن إنسانا ترك الزكاة شحا بها وبخلا فإنه لا يكفر، لكنه يعتبر فاسقا وعاصيا ويجبر على إخراج الزكاة منه وتؤخذ منه قهرا. فلو أنه دفعها وقال هي غير واجبة فإنه بهذا جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فيكفر، فإذا جحد وجوبها فإنه يكفر. كذلك الصيام، الإنسان لو ترك الصيام فإنه لا يكفر بترك الصيام، وإنما يفسق ويعتبر مجرما ومرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لو جحد وجوب الصيام فإنه يعتبر بهذا الجحد كافرا ومرتدا. وكذلك شرائع الإسلام الأخرى المعلومة من الدين بالضرورة، لو أن إنسانا أنكرها فإنه بهذا الإنكار يعتبر جاحدا ويحكم بردته، كما لو أنه أباح أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، كما لو أن إنسانا قال الزنا مباح أو قال الخمر مباح وهو يعتقد إباحته، فإنه بهذا يكفر لأنه مكذب لله تعالى ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم.